علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويكفي ويشفي ويهدي ويقي سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه والجأوا إليه دائما، فإنه نعم الملاذ ونعم الملجأ لمن لجأ إليه ولمن كان به وإليه ومتوكلا عليه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ربنا، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ونبرأ يا ربنا من قدرتنا إلى قدرتك، ونبرأ يا ربنا مما آتيتنا إلى ملكك وإلى عظمتك وإلى كبريائك وإلى رحمتك. فاللهم تقبل منا وتجاوز عنا، واجعلنا هداة مهتدين، أبرار، أذكياء، أصفياء، أنقياء، أثقياء، أخفياء، أبكياء. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انفعنا بهذه الرقية وارفعنا بها واشفنا بها واحمنا بها واكفنا بها وعافنا بها، واجعلها لنا لا علينا يا ربنا شاهدة، واجعلها لنا يا ربنا لا علينا شافعة، واجعلها لنا يا ربنا لا علينا شافية كافية معافية يا ربنا يا رحيم. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. خلقتنا يا ربنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. من لنا إلا أنت يا ربنا فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا وأنت خلقتنا وأنت رزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها عيونا نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، جمالا وكمالا، بهاء ونضارة، شياكة وأناقة، مالا وذريا، ذكاء وعبقريا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر، نستدفع بها الشر، نستدفع بها شر كل ذي شر، شر كل ذي شر، ومكر كل ماكر، وكيد كائد، وكيد كائد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها كيد السحرة من إنس وجان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نستدفع بها ظلما عظيما ومكرا وكيدا وطمعا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأمراض والأسقام والأخطار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهموم والغموم والكروب والأحزان والأحزان. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي لا تخف لا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ساكنا في القلوب، في القلوب، في القلوب خوافا، كاد أن يشقها أرهابا أرعابا، وضامها وكادها وكاد أن يقتلها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها السحر، نستدفع بها الحسد، نستدفع بها العين والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها كل ظالم في الجسد، وكل ساحر في الجسد، ومن حول الجسد من المردة والعفاريت، ومن ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الباغين، وفراعنتهم المعتدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الضر، نستدفع بها الشر، نستدفع بها المكر، نستدفع بها كل ظلم أحاق بنا واعتداء. يا ربنا يا رب الأرض والسماء، يا مجيب الدعاء، يا ربنا يا علي يا أعلى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها عاشقا في الأجساد، يعبث فيها ويهلك النسل فيها. نستدفع عشاقا في الأجساد مرسولين علينا بمكر وظلم وحسد وطمع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الوسوسة والوشوشة والهم والغم والكرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من غلبنا ومن قهرنا ومن سحرنا ومن حسدنا ومن أصاب بعين حارقة ومن أصاب بعين حالقة ومن أصاب بعين حاسدة ومن أصاب بعين حاقدة ومن أصاب بعين مقعدة ومن أصاب بعين قاتلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ساكنا في الصدور، نستدفع بها ساكنا في الصدور، نستدفع بها ساكنا في الصدور، أكرابها وهمامها وغمامها وأثقلها بالعقد وأثقلها بالعقد وأثقلها بالعقد وأثقلها بالعيون والأسحار والحسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ساكنا في البطون، ساكنا في البطون، آلمها وأوجعها وعقد العقد فيها وعقد العقد فيها. أتى عن طريق سحر وحسد وعين، سكن البطون وسكن الفروج وسكن أرحامهن ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أحصنت فرجها أحصنت فرجها. نستدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساكنا في البطون وأثر على أجنتها وأثر على أجنتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ساكنا في الرؤوس، على العقول والأفكار وعلى الدماغ وعلى المخ والمخيخ وعلى الذاكرة وعلى السمع والبصر وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها ساكنا في الأجساد وفي البيوت والمراكب وحول الأجساد من العفاريت من العفاريت من العفاريت الظالمين ومن المردة المعتدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها ساكنا في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر آلم الظهر آلم الظهر آلم الظهر وطعنه طعن الظهر آلم الظهر كاد أن يكسر الفقرات كاد أن يحطم الضلوع آلم الجسد أوهن الجسد أهزل الجسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها من سكن اليدين والرجلين ظالما ومعتديا خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقود وحارسا على الأسحار والعقد وشياطين للعيون وموكلين بالحسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا يا عظيم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد حصن يا ربنا قلوبنا حصن يا ربنا صدورنا وبطوننا وفروجنا حصن يا ربنا رحمنا حصن يا ربنا أجنتنا حصن يا ربنا الرأس العقل والذاكرة حصن يا ربنا السمع والبصر والنطق حصن يا ربنا الوجه الجميل الحسن والشعر الطويل الناعم حصن يا ربنا حصن يا ربنا أقفيتنا وظهورنا حصن يا ربنا أقفيتنا وظهورنا حصن يا ربنا أيدينا وأرجلنا حصن يا ربنا العظام والدم والعصب حصن يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا وولدا صالحا برا تقيا ومالا كثيرا ورزقا واسعا حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا حصن يا ربنا العقل، حصن يا ربنا النسل، حصن يا ربنا العرض، حصن يا ربنا المال، حصن يا ربنا دينا قويما وصلاة وصلاة وذكرا ودعاء وذكرا ودعاء وذكرا ودعاء يا ربنا يا رحيم. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصن يا ربنا بواطننا وظواهرنا، حصن يا ربنا المعدة، حصن يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والكليتين والحالبين والمثانة والمرارة. حصن يا ربنا الضلوع، حصن يا ربنا العمود الفقري والهبل الشوكي، حصن يا ربنا الفقرات، حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم. حصن يا ربنا العقل، العقل العقل العقل العقل والإدراك، حصن يا ربنا العقل والإدراك والذاكرة. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن كتابك العظيم في قلوبنا وعلى ألسنتنا وهو خلق لنا يا ربنا. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصنا يا ربنا، حصن يا ربنا مأكلنا، حصن يا ربنا مشربنا، حصن يا ربنا ملبسنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا الذرية، حصن يا ربنا مراكبنا، حصن يا ربنا أموالنا، حصن يا ربنا وظائفنا، حصن يا ربنا وظائفنا، حصن يا ربنا أفكارنا، حصنا من الوسوسة، حصنا من الوسوسة ومن الهموم والغموم والأحزان. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصنا من الأسحار مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، مرشوشة مشمومة، وملقاة في البحار وعلى قمم الجبال وعلى الأشجار وتحتها ومع الطيور مربوطة بأجنحتها وفي أقدامها. حصن يا ربنا الزوجين، حصن يا ربنا الأبوين، حصن يا ربنا الولد والبنت، حصن يا ربنا الذرية، حصن يا ربنا البيت البيت البيت غرفة النوم حصنها، حصن يا ربنا غرفة النوم، حصن يا ربنا الصلاة والمطابخ، حصن يا ربنا غرف الطعام والمجالس، حصن يا ربنا سماءنا وأرضنا يا ربنا يا رحيم، من لنا إلا أنت فندعوه يا ربنا، من لنا إلا أنت فنرجوه، حصنا بحصنك الحصين المنيع، حصن يا ربنا سماءنا وأرضنا، حصن ما نأكله وما نشربه وما نلبسه يا ربنا، حصن يا ربنا الذرية، حصن يا ربنا الإخوان والأخوات، حصن يا ربنا الأسرة والعائلة بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا يا عظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، وشفاء لنا ورحمة، اشفنا يا ربنا بالقرآن، وآتنا يا ربنا بالقرآن، واحفظنا يا ربنا بالقرآن، وانصرنا يا ربنا بالقرآن، وارزقنا يا ربنا بالقرآن، وعافنا يا ربنا بالقرآن، يا ربنا يا رحمن علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، واجعله لنا لا علينا شافعا وشاهدا وشافيا وكافيا ومعافيا، اشفنا يا ربنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن يا ربنا يا منان، يا ربنا يا رحمن، ويشف صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا للقلوب، شفاء يا ربنا للصدور، شفاء يا ربنا للبطون، شفاء يا ربنا للفروج، شفاء يا ربنا للرؤوس، شفاء يا ربنا للعقول، شفاء يا ربنا للأسماع، شفاء يا ربنا للأبصار، شفاء يا ربنا للقوة والنشاط والحركة، شفاء يا ربنا للعروق، شفاء يا ربنا من جلطة من جلطة من شلل وجلطة، ومن السكر والضغط ومن كل علة، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا من كل داء، شفاء من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر فيه وفيها، شفاء من سحر فيه وفيها وعليه وعليها وبينه وبينها، شفاء شفاء شفاء من سحر من سحر من سحر القلوب والصدور، من سحر البطون والفروج وأرحامه، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء من سحر الجنون والخبال، شفاء يا ربنا من سحر تعطيل عن زواج عن دراسة عن وظيفة عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء يا ربنا من الجروح والقروح والدمامل، شفاء يا ربنا من الجروح والقروح والدمامل، شفاء من الحروق، شفاء يا ربنا مما شوه الجلد ومما أسقط الشعر، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء من الصرع من الدوخة والصداع، شفاء يا ربنا من الصرع، شفاء يا ربنا من الدوخة والصداع، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء من طعنة في القلب وفي الصدر وفي الظهور متكررة، ومن نغزات ومن وخزات في الصدور والظهور وفي سائر الجسد. شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء من سحر في الجسد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء له ولها. شفاء، شفاء، شفاء من السحر، من السحر، من السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وعظيما وهينا وقويا وضعيفا وقديما ويتجدد ويتنقل. شفاء، شفاء منه يا ربنا، شفاء يا ربنا منه، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من سحر القلوب يقلبها ويعلقها، يعلقها ويقلبها. شفاء يا ربنا من سحر تكريه وتفريق وتعطيل وكره الخطاب وكره الأزواج. يا ربنا شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من سحر الجنون والخبال. شفاء يا ربنا من سحر على العقول، من سحر على العقول يسلبها ينقصها يجننها. شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء، شفاء من سحر على المرض، من سحر المرض، من سحر المرض، من سحر الوهن، من سحر الشلل، من سحر القعود، من سحر يهزل الجسد، من سحر يتعب الجسد، من سحر القلق والأرق والتعب والمرض. شفاء، شفاء، شفاء له ولا. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من سحر العقمة، من سحر العقمة، من سحر العقمة، من سحر، من سحر عظيم، عظيم، من السحر، من السحر على النار، على الماء، على الهواء يا ربنا وعلى التراب. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من سحر الأقارب، الأقارب، الأقارب، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، والصديقات لها، والصديقات لها، والصديقات لها، والأصدقاء له، والأصدقاء له. شفاء، شفاء من سحر الجيران، من سحر الأقارب، من سحر الأنساب، الأنساب، الأنساب. شفاء من سحر الأزواج، الأزواج، شفاء من سحر الزوجات، من سحر الضرات، الضرات، الضرات. شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا من سحر الأصدقاء، الأصدقاء، شفاء من سحر خليلة، من سحر خليل لها ومن سحر خليلة الله. شفاء، شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء مسحر في العقل، في العقل، على العقل، على السمع، على السمع، على السمع، ألا يسمع القرآن، ألا يسمع الرقية والأذان، ألا يسمع الرقية والأذان، ألا يسمع كلامك يا رحمن. شفاء، شفاء، شفاء مسحر على الأحلام، على الأحلام، على الأحلام. شفاء من عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من مس ظالم، من مس، من مس، من مس، من مس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من عين، من عين، من عين، من عين. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء اللهم نسألك يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا نسألك شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء شفاء شفاء من سحر على الإبر من سحر على الخرز من سحر على الخيوط والزجاج والحجر شفاء يا ربنا من سحر على الشعر وفي الشعر شفاء يا ربنا من سحر على السكاكين والمسامير شفاء يا ربنا من سحر على الظلم والطغيان والبغي والاعتداء والتهديد شفاء يا ربنا من سحر على البلاستيك والورق والعظم والدماء شفاء يا ربنا من سحر على الألعاب شفاء يا ربنا من سحر على الألعاب شفاء يا ربنا من سحر على هدية على هدية على هدية على عطية على عطية شفاء يا ربنا من سحر قدم لنا شفاء يا ربنا من سحر على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير والشعر والشعر والظفر أدخل في الجسد غرز في الجسد غرز في الجسد في بطنه وبطنها وفي أرحامها على المسامير على البراغي على الإبر على الشعر على الورق على ماء سحر على ماء سحر على ماء سحر على مطعوم سحر اللهم اشفنا يا ربنا شفاء لا يغادر سحرا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء يا ربنا من سحر في البطون من سحر البطون البطون البطون البطون البطون البطون البطون شفاء يا ربنا من سحر البطون البطون البطون شفاء يا ربنا من سحر الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام شفاء يا ربنا من سحر الفاحشة والزنا والآثام شفاء يا ربنا من سحر الفروج الفروج الفروج يهيجها حرام أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت أحصنت فرجها شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من جن ظالم شفاء يا ربنا من جن ظالم شفاء يا ربنا من جن عاشق شفاء يا ربنا من جن طيار وغواص ومن سكان الأرض في أجسادنا سكن القلوب والصدور والبطون والفروج والرؤوس والأقفية والظهور والأيدي والأرجل والدم والعظم والمفصل أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك واشفنا يا ربنا مما أتى به من سحر وحسد وعين ونظرة ونفس وعقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا علام الغيوب يا مفرج الكروب شفاء نسألك من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا شفاء يا ربنا من حسد وعين شفاء يا ربنا من حسد وعين شفاء يا ربنا من حسد شديد وعيون شفاء يا ربنا من حسد وعين شفاء يا ربنا من حسد وعين شفاء يا ربنا من أثر حسد وعين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى حفظ القرآن والسنة شفاء يا ربنا من حسد وعين على عقل على ذكاء وعلى عقل رزين وفكر سديد شفاء ورحمة شفاء يا ربنا من حسد وعين شفاء يا ربنا من حسد وعين على الدعوة إلى الله والجهد للدين شفاء يا ربنا من حسد وعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى لبس الذهب والفضة وعلى حسن اختيار وتصرف وعلى ذوق رفيع شفاء. نسألك يا ربنا شفاء من حسد وعين، من حسد وعين، من حسد وعين، على حسن لون جلد، على حسن لون جلد وشعر وشعر وشعر وشعر. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على إكمال الدراسة وعلى وظيفة مرموقة وعلى راتب عال. شفاء يا ربنا من حسد، من حسد وعين، على نظافة، على نزاهة، على أناقة. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على النظافة، على النظافة، على النظافة الشخصية، على طيب، على طيب منه ومنها يفوح، فتبارك الله رب العالمين. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على نظافة المنزل، على حسن تبعلها لزوجها، على حسن تبعلها لزوجها. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على حسن تبعلها لزوجها. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على حسن خلقه مع أهله، على حسن خلقه مع أهله، على حسن خلقه مع أهله. شفاء، شفاء من حسد، من حسد، من حسد، من حسد وعين، على إلقاء وخطابة، على إلقاء وخطابة، على إلقاء وخطابة، وعلى بيان وفصاحة، وعلى بيان وفصاحة، وعلى حسن بيان وفصاحة، فتبارك الله رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على قوة، على نشاط وحركة، القوة، على القوة والنشاط، والنشاط والحركة والحيوية، والحيوية، والحيوية. شفاء يا ربنا من حسد، من حسد وعين، من حسد وعين، من حسد وعين، على صحة وعافية، على صحة وعافية، وعلى رزانة وروية. شفاء يا ربنا من حسد وعين، على حسن تربية وعلى حسن أخلاق، على حسن أخلاق وتربية، على حسن أخلاق وتربية. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على استقامة، على استقامة، على استقامة، وعلى الخلق الحسن، وعلى حسن خلقة، وعلى حسن خلقة، خلقة جمال بهاء نظارة، جمال بهاء نظارة شياكة. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن جسم وقامة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن الطبخ والشغل في بيتها، على حسن طبخها وشغلها في بيتها. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، على حسن طبخها، على حسن طبخها، على حسن طبخها وشغلها في بيتها. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن تربية للأولاد، على حسن تربية للأولاد. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على توفيق ونجاح وتقدم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على توفيق، على توفيق ونجاح وتقدم، ونجاح وتقدم. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، على عفة وشرف وكرامة، على عفة وشرف وكرامة. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، على عفة وشرف شرف وكرامة. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، على جاه ومنصب وعلو رتبة ومكانة. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن تعبير، على حسن تعبير وخط، على حسن تعبير وخط. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، على حكمة وسياسة وحسن تدبير وسداد تفكير. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، على معاشرة زوجية حسنة، حسنة طيبة. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، على سرعة حفظ وفهم، على سرعة حفظ وفهم، على حسن حفظ وفهم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، مشتركا بين الأم وابنتها، بين الأم وابنها، بين الأم وأولادها. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، على حسن العينين، على حسن العينين، وعلى جمال الأنف، وعلى جمال الأنف، وعلى حسن ثغر ومبسم، وعلى حسن ثغر ومبسم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الجسم، الجسم، والقامة، والقامة، والقامة، والقامة، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، مقترن، مقترن ومشترك، مقترن ومشترك بين أفراد الأسرة والعائلة، مشتركا بين الأقارب، مشتركا بين الأصدقاء والصديقات. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين شديد قوي، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة. شفاء ورحمة. يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء من حسد من حسد وعين على دين واستقامة وعلى منفعة الناس وعلى السعي لمصلحة الناس. فتبارك الله رب العالمين أطلع فرح حسد وعين على رقية نافذة قوية على رقية نافذة قوية من راق وراقية من راق وراقية. أطلع ربنا فرح حسد حسد شديد وعيون من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. أطلع ربنا فرح حسد حسد وعين على جمع المال على جمع المال وعلى الصدقة والنفقة وعلى الصدقة والنفقة. أطلي ربنا أثر حسد وعين على طيب على طيب على طيبة القلوب على طيبة القلوب وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الطباع الطيبة وعلى الطباع الطيبة. اللهم شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا لا يغادر حسدا شفاء يا ربنا لا يغادر عينا. اللهم شفاء يا ربنا مما أثر على العظم ففتت مما أثر على العظم فتت هشش جعله هشا مما جعله لينا. شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للعظام من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللهم شفاء يا ربنا للعظم للعظم لمخ العظم لمخ العظم لمخ العظم من سرطان فيه من خبي من عقدة خبيثة فيه من أثر السحر من أثر السحر من أثر الحسد من أثر الحسد والعين. شفاء يا ربنا للعظم شفاء يا ربنا للعظم والمفصل شفاء يا ربنا للعظم والمفصل شفاء يا ربنا للدم للدم للدم للدم للدم للدم مما لوثه مما لوثه مما أفسده مما أفسده مما سرطنه مما سرطنه. شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء مما أثر على اللحم على اللحم سبب فيه جروحا وقروحا وآلاما. شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للأظافر للأظافر مما أثر عليها وفيها مما أثر على الأظافر مما قلعها مما قلعها مما قلعها. شفاء يا ربنا للأظافر للأظافر شفاء يا ربنا من عين عين عين عين نفذت نفذت إلى الجسد. أخرج يا ربنا العين أخرج أيتها العين بأمر الله اخرجي ايتها العين بامر الله اخرجي ايها الحسد بامر الله ومن علي ومن علي ومن عليها ومن عليها اخرج اخرج بامر الله وقوه الله اخرج بامر الله وقوه الله. اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد اخرج يا ربنا العين العين العين العين العين من الذكاء من العبقريه اخرج يا ربنا العين العين العين العين العين من قلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من البطن بطن بطن بطن ومن رحمها اخرج يا ربنا العين من الذريه اخرج يا ربنا العين من الذريه اخرج يا ربنا العين العين العين العين العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الصدر من الصدر القوة هو هو اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين من اليدين والرجلين اخرج يا ربنا العين من القوة القوة اخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء والنضارة والشياكة اخرج يا ربنا العين الحاسدة اخرج يا ربنا العين الحاقدة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها وارحم يا ربنا وارحم يا ربنا المعيون والمعيونة عند خروجها ارحم ضعفه وضعفها يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن بحولك وقوتك يا ربنا تخرج العين تخرج العين تخرج العين الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة القاتلة المقعدة المقعدة المبكية المحزنة الموجعة الضارة الضارة اللامة الحارة الحالقة الحارقة الحارة اخرجها يا ربنا يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما اخرجها يا ربنا العين اخرج ايتها العين اخرجي بامر الله وقوه الله اخرجي من قلبه وقلبها وصدره وصدرها وبطنه وبطنها اخرجي ايتها العين العين الحاسده الحاقده اخرجي بامر الله وقوه الله ورحمه الله من ظهره وظهرها من يديه ويديها من دمه ودمها اخرجي ايتها العين المسرطنه ايتها العين السرطانيه ايتها العين الثقيله اخرجي بامر الله الحاسده الحاسده الحاقده اخرجي ايتها العين المعجبه المعجبه المعجبه المعجبه المشتهيه المشتهيه المشتهية المتمنية المتمنية المتهنية المتهنية لم تبرك لم تبرك. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. اخرج ايتها العين بقوله تعالى فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اخرجي أيتها العين الحاسدة، اخرجي أيتها العين الحاقدة، اخرجي أيتها العين بأمر الله سبحانه وتعالى وقوته وحوله ورحمته ورحمته ورحمته، اخرجي أيتها العين من وسطه ووسطها، من وسطه ووسطها، فتبارك الله رب العالمين. اللهم شفاني يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم ابطل الاسحار كلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عقد، اللهم اطل يا ربنا سحرا نفذه الساحر، نفت عليه الساحر بريقه الخبيث، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا محكونا، اطل يا ربنا سحرا محكونا، اطل يا ربنا سحرا محكونا، اطل يا ربنا سحرا مرضوعا، اطل يا ربنا سحرا مرضوعا، اطل يا ربنا سحرا مرضوعا، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا خفيفا متقنا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا كل سحر كان وحسد كان وممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أبطل يا ربنا سحر اهتداء، أبطل يا ربنا سحر تهديد تهديد تهديد تهديد تهديد تهديد على الدين، تهديد على العرض، تهديد على الفقر والقلة والذلة، تهديد على المال على المال، تهديد على الولد على الولد، يهدد في الولد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، أبطل يا ربنا سحر خبيثا خبيثا خبيثا مستخبثا، أبطل يا ربنا سحر خبيثا مستخبثا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر خفيفا متقنا، أبطل يا ربنا سحر خفيفا متقنا، أبطل يا ربنا سحر ثقيلا قويا عظيما جديدة، أبطل يا ربنا سحرا مخيطا، سحرا مخيطا خيطه الساحر والساحرة، أخاطه خاطه الساحر والساحرة، أبطله يا ربنا بطل بطل بطل، إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا كل سحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا سحرا على الدين، أبطل يا ربنا سحرا على العرض، أبطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، أبطل يا ربنا سحرا على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، أبطل يا رب سحرا على الصليب، على الصليب، في الجبهة، في الجبهة، في في في الهامة، في الهامة، منصوب، منصوب، منصوب، منصوب، مطبوع، مطبوع، مطبوع، على على على على النصرانية، على النصرانية، أبطل يا رب سحرا على نجمة الشيطان، على نجمة سداسية، سداسية، سداسية، سحر اليهود، اليهود، اليهود، أبطل يا رب سحر اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، والمجوس، والمجوس، والهندوس، وبطل ما كانوا يعملون. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، اللهم اجعل لنا يا ربنا الليلة شفاء من حسد شديد، حسد شديد ضيق الصدور وسبب الهموم والغموم والأحزان، يا ربنا شفاء، شفاء من حسد عطل، عطل الجسد، عطل الفكر، عطل العقل، عطل، عطل الذرية، عطل الذرية، عطل الوظيفة، عطل شياكة، عطل النظافة والنزاهة، يا ربنا يا ربنا، وسبب الشلل وسبب السرطان، اللهم شفاء يا ربنا من عين عين عين عين سرطانية، من عين سرطانية، من عين سببة الورم، الورم، الورم، الورم، الورم، الورم، اللهم شفاء يا ربنا من هذا الورم، شفاء يا ربنا من ورم، من ورم في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في بطنه وبطنها، وفي رحمها، شفاء يا ربنا من ورم، ورم، ورم، ورم، ورم، ورم، ورم، شفاء يا ربنا من ورم، شفاء يا ربنا من ورم، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، شفاء يا ربنا من ورم، من ورم في الرأس، شفاء يا ربنا من ورم في الرأس، من ورم في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي القفا، وفي الظهر، في الظهر، في العضلات، في العضلات، وفي العظام، وفي العظام، وفي المفاصل، وفي المفاصل، وفي العصب، وفي العصب، شفاء، شفاء من ورم في الدم، من ورم في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، من السرطان شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من حسد، من حسد وعين غلبت وقهرت وضرت وكادت، يا ربنا شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة يا ربنا، شفاء من حسد وعين على حسن خلق، على حسن خلق وعلى حسن معشر، شفاء يا ربنا من حسد، من حسد وعين على طيبة القلوب، على طيبة القلوب، على طيبة القلوب، شفاء يا ربنا من حسد وعين على الجمال والبهاء والنوارة والسياكة والأناقة وحسن جسم وقامة وحسن الوجه والجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر والخطابة واللباقة تبارك الله. أطلي يا رب العثرة حسد وعين على الخطابة على الخطابة. أطلي يا رب العثرة حسد وعين على البيان والخطابة على البيان والخطابة أو على إلقاء على إلقاء وبيان وخطابة. فتبارك الله رب العالمين. أطلي يا ربنا آثر حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات ومن المعارف والعمال والخادمات والخادمات والخادمات. أطلي يا ربنا آثر حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه. اللهم شفاء شفاء يا ربنا من ثلاثة من سحر وحسد وعينه من العمال من الخادمات من السائقين ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من حسد شديد وعيون. شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من كل حسد شفاء يا ربنا من كل حسد كان شفاء يا ربنا من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد على الدين على الدين والاستقامة. شفاء يا ربنا من حسد على الدين والاستقامة شفاء يا ربنا من حسد على الدين والاستقامة شفاء يا ربنا من حسد على القرآن على القرآن في قلوبنا على السنة يا ربنا في أعمالنا على السنة في أعمالنا وأخلاقنا على السنة في أعمالنا وأخلاقنا. شفاء شفاء ربنا من حسد من حسد وعين من حسد وعين من حسد وعين على الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى خدمة الناس وعلى خدمة الناس. شفاء ربنا من حسد وعين على خدمة الناس على الخلق الحسن على الخلق الحسن على الخلق الحسن. شفاء شفاء من حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون. شفاء ربنا من حسد شديد وعيون وعيون وعيون على دراسة ووظيفة وعلى ذكاء وعبقرية وعلى حسن لون جلد وشعر وعلى حسن لون جلد وشعر وعلى حسن اختيار وتصرف وعلى ذوق رفيع وعلى نظافة ونزاهة وعلى النظافة والنزاهة وعلى إلقاء وخطابة وعلى إلقاء وخطابة. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون. شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من حسد وعين على عفة وشرف وكرامة على عفة وشرف وكرامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا أثر حسد يا ربنا شفاء شفاء شفاء يا ربنا من السحر من السحر من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم يا ربنا وحسد من السحر العظيم والحسد. شفاء يا ربنا من حسد حسد شديد على عفة وشرف وكرامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى جاه ومنصب وعلو رتبة ومكانة. أبطل يا ربنا أثر حسد يا ربنا شفاء شفاء من حسد وعين من شفاء من حسد وعين على حسن معشر على حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن أخلاقه مع أهله وعلى حسن أخلاقه مع أهله. يا ربنا شفاء شفاء من حسد وعين على سرعة حفظ وفهم على سرعة حفظ وفهم. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين يا ربنا شفاء شفاء شفاء من حسد حسد وعين مشترك مشترك بين الأخوين بين الوالدين بين الوالدين والذرية بين الأصدقاء بين الصديقات بين الصديقات بين الطالب ومعلمه بين الطالبة ومعلمتها. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين شديد قوي عظيم. أطرف يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء، شفاء للبطن وما حوى، شفاء يا ربنا للبنكرياس، شفاء يا ربنا للدم للدم للدم للدم مما لوثه وممن فيه يتنقل ويجري فيه، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء يا ربنا للدم، شفاء يا ربنا للعظم، شفاء يا ربنا لمخ العظم، شفاء يا ربنا للمفصل، شفاء يا ربنا للحركة والقوة والنشاط، شفاء للحركة والقوة والنشاط، شفاء يا ربنا للحركة والقوة والنشاط، شفاء للركبتين والساقين والقدمين، شفاء للفخذين للفخذين للفخذين ورحمها، شفاء للرحم للرحم للرحم، للفخذين للفخذين، المقعدة المقعدة المقعدة، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الجروح من القروح من الجروح من القروح من الحروق من الدمامل، شفاء شفاء من سحر مأكول مشروب منثور مذرور مشموم، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر كان وممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، شفاء يا ربنا من أثر عين عين عين عين عين عين عين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، شفاء يا ربنا من حسد من حسد من حسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا رحمن شفاء يا ربنا من سحر تصلب وتجمد وتحجر، شفاء يا ربنا من سحر سائل ومائع، شفاء يا ربنا من سحر مأكول، شفاء يا ربنا من سحر مأكول، شفاء يا ربنا من سحر مأكول في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات واللحوم والدجاج والأسماك، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، من السحر الأسود ومن السحر الأحمر، شفاء يا ربنا من السحر الأزرق، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من السحر الأبيض، من السحر الأبيض على الهوى والعشق، لجان لجان عاشق، لساحر من الإنس عاشق، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، من السحر والحسد والعين، شفاء يا ربنا من ثلاثة، من سحر وحسد وعين، شفاء يا ربنا من ثلاثة، من سحر وحسد وعين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، شفاء يا ربنا للشعر، شفاء يا ربنا لمنبت الشعر، شفاء يا ربنا من سحر المشروب في القهوة والشاي، شفاء من السحر المشروب في القهوة والشاي وفي العصيرات، شفاء يا ربنا من السحر المشروب في الماء في الماء وفي العصيرات وفي القهوة والشاي، شفاء يا ربنا من السحر المأكول في حال، شفاء يا ربنا من السحر المشروب في الماء والعصيرات وفي القهوة والشاي، شفاء يا ربنا من السحر، من السحر المدفون في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر، شفاء يا ربنا من السحر المدفون في المقابر وفي الأودية والشعاب وفي الآبار وفي الآبار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة قديمة، شفاء يا ربنا من الأسحار، من أسحار الكواكب والنجوم، شفاء يا ربنا من أسحار الكواكب والنجوم، شفاء يا ربنا من أسحار الكواكب والنجوم، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء شفاء يا ربنا من مس خفي مخفي ظالم، شفاء يا ربنا من سحر خفي مخفي ومن حسد خفي مخفي، أظهرها يا ربنا وأبطلها وأخرج من عليها، شفاء من أثر عين عين عين عين خفي مخفي خفي مخفي، الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والرزق والرزق والمال والولد والولد والذكاء والعبقرية شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. وألنا له الحديد يصهر به ما في بطونهم، وألنا له الحديد يصهر به ما في بطونهم، وألنا له الحديد. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أقل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، أقل يا ربنا أربعة سحرا وحسدا وعينا ونظرة، أقل يا ربنا خمسة سحرا وحسدا وعينا ونظرة ونفسا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. طهر يا ربنا الرأس السمع والبصر والنطق، طهر الوجه يا ربنا، طهر الوجه يا ربنا. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة، فتبارك الله على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على حسن تقاسيم الوجه. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أقل يا ربنا ما في الرأس، ما في الرأس سبب الدوخة والصداع وعدم الوعي. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من أثر حسد، حسد وعي، حسد وعي في الشعر، في منابت الشعر، داخل المخ، داخل الدماغ، داخل الدماغ. سبب ورماء، سبب ألماء، سبب دوخة، سبب دوخة وصداعة، سبب سبب حرارة، حرارة حرارة، سبب تشنجا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطلي ربنا ما صم الأذنين، ما صم السمع، ما صم الأذنين. أطلي يا ربنا ما أبكى ما النطق، أطلي يا ربنا ما أعمى العينين، ما أعمى العينين، ما أعمى العينين. أطلي يا ربنا ما أذهب العقل، العقل العقل العقل العقل، وشوش الفكرة والإدراك من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. يا ربنا ومن كل العقد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا عظيما محكما، أطل يا ربنا سحرا محكما، أطل يا ربنا سحرا متينا، أطل يا ربنا سحرا مستعصيا، أطل يا ربنا سحرا موثقا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا معقدا، أطل يا ربنا سحرا مجتمعا ومجمعا، أطل يا ربنا سحرا مشتركا، أطل يا ربنا سحرا شاملة، أرقد يا ربنا سحرا شاملة، أرقد يا ربنا سحرا شاملة، أرقد يا ربنا سحرا شاملة، أرقد يا ربنا سحرا كاملة، أرقد يا ربنا سحرا محصنة، أرقد يا ربنا سحرا غليظة، أرقد يا ربنا سحرا منتفخة، أرقد يا ربنا سحرا نفخ الجسد، أرقد يا ربنا حسد النفخ الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، أرقد يا ربنا السحر الأسود، القتل على القتل على القتل، أرقد يا ربنا السحر الأحمر، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأبيض، على سحر الفواحش، على سحر الفواحش والسحاق والزنا واللواط، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. وعزائم ورقا شركية، أطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا سحر عزائم ورقا شركية، أبطل يا ربنا سحر صور، أبطل يا ربنا سحر صور، أبطل يا ربنا سحرا في صورة في صورة في صورة، له ولها عند ساحر وساحرة يجددان الأسحار عليها. أبطل يا ربنا سحرا على دماء، أبطل يا ربنا سحرا على رموز، أبطل يا ربنا سحرا على دماء، أبطل يا ربنا سحرا على رموز، على رموز وأرقام وأرقام وأرقام وأعداد وأعداد وأعداد وأعداد وأشكال هندسية. أبطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن، أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن، أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. السحر إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأمهات، على اسم أمه وأمها، أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأم، أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأم. إن الله يبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقل يا ربنا أسحارا عظيما أقل يا ربنا أسحارا عظيما أقل يا ربنا أسحارا قديما قد عاف عليها الزمان. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا. افك يا ربنا مربوطا افك يا ربنا مربوطا افك يا ربنا مربوطا. واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا. والعن يا ربنا ظالما ساحرا والعن يا ربنا معتديا عاشقا فاسقا. اللهم العن يا ربنا من آذانا من ساحر وساحر غلبنا وقهرنا أنت بيننا وبينه يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا ساحرا وحاسدا وحاقدا وظالما وعائنا وشيطانا وماردا وعفريتا. الجن الظالمين ومن سلاطينهم الباغين المعتدين ومن فراعنتهم الظالمين. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا ما على الوسوسة من سحر وحسد وعين ونظرة ونفس ومس. اللهم أقضي يا ربنا ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الوسوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحر النزيف أبطل يا ربنا سحر الإجهاض له أبطل يا ربنا سحر النزيف أبطل يا ربنا سحر الخمول والجنون أبطل يا ربنا سحر رابط أبطل يا ربنا سحر يأس من الشفاء أبطل يا ربنا سحر يأس من الشفاء أبطل يا ربنا سحر يأس من الشفاء أبطل يا ربنا سحر عدم توفيق أبطل يا ربنا سحر القتل أبطل يا ربنا سحر الفقر أبطل يا ربنا سحر القلة والذلة والمهانة. أبطل يا ربنا سحر سفلية على دم حيض ونفاس استحاضة ودم ميتة. أقضي يا ربنا سحر العلوية على سحر الكواكب والنجوم. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحر موروثة أقضي يا ربنا سحر مشتركة أبطل يا ربنا أسحارا مقترنة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أطره يا ربنا من جسده وجسدها أطره من روحه وروحها أطره من فكره وفكرها أطره من عقله وعقلها أطره من حظه وحظها أطره من نصيبه ونصيبها أطره من عمله وعملها أطره من دينه ودينها أطره من بيته وبيتها أطره من أبويه أبويها أطره يا ربنا من ذريته وذريتها أطره يا ربنا من إخوانه وأخواتها وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم أطل يا ربنا السحر العظيم على الإبر وعلى الخرز وعلى الوراق وعلى السبح أطل سحرا في سبحة في سبحة في سبحة حمراء سوداء بيضاء زرقاء صفراء، ابطل يا ربنا سحرا في سبحة، ابطل يا ربنا سحرا في سبحة معقودة، ابطل يا ربنا سحرا في شعر، في شعر في شعر في شعر مدفون، موضوع موضوع مخشوش ومدسوس ومدسوس، وأدخل في البطون عبر جن في الأجساد غموا على العقل وأدخلوها في غير يقظة، وأدخلوها في غير يقظة، أدخلوها في المنام، أدخلوها عند عدم وعي ورشد. اللهم نصرا عظيما. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذ فيه اقذ فيه، اجعلهم يا ربنا يقذفون الأسحار الآن الآن الآن الآن الآن الآن، اجعلهم يا ربنا يقذفون الأسحار والحسد والعيون الآن يا ربنا بحولك وقوتك، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وبطل ما كانوا يعملون. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا في البحار، في قاع البحار، وفي بطون الحوت، وفي بطون الحوت، وفي كبدها. أبطل يا ربنا سحرا في البحار، في البحار، في البحار، في البحار، في البحار، في البحار، يا ربنا يا قهار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في البحار، وفي الجسور، وفي الجزر، وفي الأنهار، وفي الأودية والشعاب، والشعاب، والشعاب، وفي الآبار، وفي الآبار، وفي الآبار، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الحسد والعيون، أبطل يا ربنا الحسد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر الذي يتجدد بالليل والنهار. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا جنا ظالما، ارمي يا ربنا جنا ساحرا، ارمي يا ربنا جنا طيارا يندس ويخنس ويهرب عند الرقية. اللهم عليك به يا ربنا، ارمه يا ربنا في قلبه، ارمي يا ربنا جنا ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. ارمي يا ربنا من سكن الرأس، ارمي يا ربنا من سكن القفا والظهر، ارمي يا ربنا من سكن الوجه، ارمي يا ربنا من سكن القلب والصدر، القلب والصدر، القلب والصدر والظهر، ارمي يا ربنا من سكن البطن، البطن، البطن، البطن والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، ارمي يا ربنا من سكن رحمها، ارمي يا ربنا العاشق، ارمي يا ربنا جنا ثعبانا وجنية حية، ارمي يا ربنا جنا ثعبانا وجنية حية، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا جنا غلبنا وقهرنا بسحره وعقد، غلبنا وقهرنا بحسد، بحسد، بحسد، وقوته، وقوته، وقوته يا ربنا. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. اخرج اخرج واخرج مخرج صدق، اخرج منها يا ربنا، اخرج منه يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشق والعاشقة من جن الظالمين في جسده وجسدها، عاشقين اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا المعتدين، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، اخرجهم يا ربنا واخرج عقدهم، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم، واخرجني مخرج صدق وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد، والعيون والعيون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، فانسلخ منها، فانسلخ منها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخرج ربنا الساحر والساحر

النفوس والعقول والأفكار والأذهان والأقفية والظهور وفي أرحامهن متفقا متورما متكدسا احلق ذا الأسعار والحسد والعيون والمسوس الظالمة الساحرة العاشقة الحاسدة في الأجساد وعلى الأرواح وفي العقول وفي الأيدي وفي الأرجل في الدماء وفي العظام وفي المفاصل احلق ذا في أرحامهن مخدومة محروسة وملتفة احل يا ربنا عقدا ملتفة كشبكة الصيد على الجسد والفكر والعقل والدين والمال والولد احل يا ربنا عقدا ملتفة على الجسد وملتفة على البيت احلل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة مربوطة مشدودة مخدومة محروسة احلل يا ربنا عقد التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد حسدية سحرية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون نافذة ومن آثار عيون خارقة خرقت الجسد خرقت العظام خرقت الصدر إلى الظهر خرقت الظهر إلى الصدر احلل كالسهام احلل يا ربنا عقد العيون نظرت وما برك أصحابها احلل يا ربنا عقد النفوس حاسدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا في الظهر مربوطة على الكسل على الوهن على الألم على الألم على الألم على الوجع على الوجع احللها يا ربنا احلل يا ربنا عقدا كالجبال على الرأس على الرأس على الظهر على الظهر على الصدر على الصدر على الكتفين على الكتفين على الكتفين في اليدين في اليدين في اليدين وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احل يا ربنا كل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل يا ربنا عقد المرض والوهن والتعب والالم والوجع والوجع احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدنا على الصداع والدوخة والالم والوجع وعلى ضياع العقل وعلى ضياع المال احل يا ربنا عقدنا على الشرف والكرامة احل يا ربنا عقدا قوية تخرجه وتخرجها من البيت دون وعي احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة عليها ظالم اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله اللهم عليك به يا ربنا فإنه لا يعجزك وتب على من تاب يا ربنا والعن يا ربنا الكذاب، تب يا ربنا على من تاب من جن ظالمين ساحرين حاسدين، ادعوا توبة وأوبة والعن يا ربنا من كذب، والعن يا ربنا من كذب منهم، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجي عدوة الله من ولي الله. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الاجساد ظلما وزورا وبهتانا سحرا وحسدا وحقدا عينا ونفسا ونظرة. اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الارواح، اللهم اخرجهم يا ربنا من البيوت، اللهم اخرجهم يا ربنا من مراكبنا وملابسنا واشيائنا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا كل العقد، احلل يا ربنا عقدا قوية تتجدد وتتنقل وتؤثر بزمان او مكان بزمان او مكان. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة مربوطة. احل يا ربنا عقد الاسحار، الاسحار من العرب من العجم من العرب من العجم من الاقارب من الجيران ومن الخدم ومن السائقين ومن الخدم ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن صديق لها ومن صديقة له. احل يا ربنا عقد الهوى والعشق، احل يا ربنا عقد التفريق، احل يا ربنا عقدا على من اثر نفس نفس نفس تواقة نفس نفس نفس متعلقة نفس نفس نفس نفس إن كل نفس لما عليها حافظ. احل يا ربنا عقد النفس، النفس الحاسدة الحاقدة، النفس النفس النفس النفس. احل يا ربنا كل العقد واحلل العقدة واحلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا في القلب في القلب في القلب ترهقه في القلب تخوفه تخوف القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب احللها احللها احللها في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب احللها احللها احللها في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب الخوف الخوف الخوف في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد احللها فكها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها فكها احللها احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة احللها احللها احللها يا ربنا احلل يا ربنا عقدا عظيمة متشبث بها جن عاشق متشبث بها جن عاشق احللنا الآن يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليا ارمي يا ربنا عقدا عليها العاشق وارمي يا ربنا العاشق ارمي يا ربنا عقدا عليها الحاسد وارمي يا ربنا الحاسد ارمي يا ربنا عقد الساحر ارمي يا ربنا عقد الساحر ارمي يا ربنا الساحر ارميه يا ربنا في قلبه وعليك به فإنه ظلم وطغى وبغى احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقدة سحر البطون والعقول والأفكار وعلى الدين والصلاة وعلى الذكر والدعاء وعلى الذكر والدعاء وعلى الذكر والدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقد الادبار الادبار الادبار احلي ربنا عقدا مربوطه مربوطه لا تخرج الاسحار احلي ربنا عقد الاسحار في الاطراف وفي المخارج محكمه مخدومة ومحروسة ومحروزة مربوطة على أشدها لئلا تخرج الأسحار والعقد ومن علي. يا ربنا يا عظيم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقدنا على الأورام على الأورام على الأورام على الأورام والجروح على الأورام على الأورام وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى النفسية والعصبية. احلل يا ربنا عقدنا على النفسية والعصبية على النفسية والعصبية على النفسية والعصبية. احلل يا ربنا عقدا ثارت احلل يا ربنا عقدا في البطن احلل ربنا عقدا مشات احلي ربنا عقدا مربوطة احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا في الوجه في الوجه في الجبهة في الجبهة في العينين في العينين في العينين في العينين احللها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي ربنا هذه العقد في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في موقع السجود ألا يسجد وألا تسجد احلي يا ربنا فكها احلي ربنا عقدا احلي ربنا عقدا في العينين في العينين الا تبصر في العينين الا تقرا القران الا تنظر للقران الا تنظر لزوجها بجماله تنظر له بوجه اخر بوجه اخر تنظر له قبيحة وينظر لها قبيحة. اللهم احلي ربنا عقدنا على النظر على النظر على النظر على العينين على العينين. احلي ربنا عقدنا يا ربنا عظيمة في الانف في الانف في الانف لشم الكريه لشم الكريه لاجل التجديد لشم الطيب الذكي لاجل التجديد يا ربنا. احلي ربنا عقدنا في الاذان الا يسمع القران الا تسمع الرقية والأذان. احلي ربنا عقدا في الرأس على المخ والمخيخة احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا في اللسان في اللسان في اللسان ألا تذكر يا ربنا يا رحمن احلي ربنا عقدا في اللسان وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وعلى الأسنان على الأسنان على الآلام والأوجاع والضيم وعلى النزيف وعلى النزيف وعلى النزيف. احلي ربنا عقدا احلي ربنا عقدا في اللسان في اللسان على الذكر والدعاء على الذكر والدعاء احلي يا ربنا وفكها احلي ربنا عقدا في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الشفتين احلي ربنا عقدا في الجلد في الجلد في الوجنتين في الوجنتين في الخدين في الخدين في الخدين مثل عين عين عين عين احلي ربنا عقدا احلي ربنا عقدا في الجلد في الجلد في الجلد جراحه في الجلد جراحه في الجلد شوهه شوهه شوهه شوهه احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر أسقطه. احللها يا ربنا واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا من عطل عن زواج ودراسه ووظيفه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره. اخرج يا ربنا من كان على الدين مستهدفا الدين مستهدفا الايمان مستهدفا الاحسان مستهدفا الصلاه والدعاء. اخرجه يا ربنا اخراجا اخرجه يا ربنا ذلك يوم الخروج اجعله اليوم يا الله الخروج لمن سكن الاجساد اخرج منها مذموما مدحورا. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا السحر المدفون بحولك وقوتك يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا في البحار اخرج يا ربنا سحرا في الانهار اخرج يا ربنا سحرا في الجزر في الجزر. اخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من العرب والعجم اخرج يا ربنا سحرا عظيما في اليمن والسودان ومصر اخرج يا ربنا سحرا عظيما في اندونيسيا وماليزيا اخرج يا ربنا سحرا عظيما اخرج يا ربنا سحرا عظيما في بلاد العرب يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في السعوديه وفي الكويت وفي الامارات وفي قطر وفي عمان وفي حضرموت. اللهم اخرج يا ربنا كل سحر اخرج يا ربنا سحرا من مصر اخرج يا ربنا سحرا من السودان اخرج يا ربنا سحرا من نيجيريا اخرج يا ربنا سحرا من المغرب المغرب وليبيا والجزائر، اخرج ربنا كل سحر، اخرج ربنا اسحارا من بلاد اوروبية، اخرج ربنا كل سحر، اخرج ربنا اسحارا عظيمة. اللهم طهرنا يا ربنا تطهيرا، وطهر يا ربنا الارض، وطهر يا ربنا السماء، طهر يا ربنا البروج، طهر يا ربنا الكواكب والابراج، الكواكب والابراج، طهرنا يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم اخرج الاسحار كلها، اخرج يا ربنا الاسحار ومن عليها، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق. اللهم اخرج يا ربنا اسحارا في العراق، اخرج يا ربنا اسحارا في سوريا وفي فلسطين وفي الاردن. اللهم اخرج يا ربنا اسحارا عظيمه، اللهم اخرج اسحارا يا ربنا عظيمه قويه شديده، اخرج يا ربنا اسحارا من العرب والعجم، اخرجها يا ربنا مغروزه مغروزه مغروزه في مسامير، في ابر، في خرز، في خرز، مدفونه مدفونه. ام يدسه في التراب، يدسه في التراب، اخرج يا ربنا اسحار مدسوسه في التراب، في التراب، مصبوبة عليها، مصبوب عليها الاسمنت والخرصانة. اللهم اخرج يا ربنا اسحارا عظيمة، يا الله يا الله، ابطلها يا ربنا، احرقها احرقها احرقها واحرق من عليها، احرقها واحرق من عليها فاحترقت، حرقوا، احرق يا ربنا من عليها، احرق يا ربنا الاسحار كلها في ورق، في دماء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في شعر، في ظفر، في ادوات لنا سرقت، سرقت وأخذها ساحر وساحرة، وأخذها وسيط لساحر وساحرة، فجعلوا فيها الأسحار والعقد على آثارنا وعلى أسماع وعلى على آثارنا على آثارنا على آثارنا على عرق وعلى دم. اللهم يا ربنا أبطل تلك الأسحار، أبطل تلك الأسحار، أبطل يا ربنا تلك الأسحار، أبطل يا ربنا تلك الأسحار، وعليك يا ربنا من عليها، وعليك يا ربنا من عليها، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، أبطل يا ربنا أربعة سحرا وحسدا وعينا ونظرة، أبطل يا ربنا خمسة سحرا وحسدا وعينا ونظرة ونفسا. اللهم أبطل يا ربنا عقدا قوية، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر الجنون والخبال، أبطل يا ربنا سحر تعطيل، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا في مشط ومشاطة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على الدين والاستقامة وعلى وظيفة وعلى الزواج، زواج زواج زواج زواج زواج زواج زواج، وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم، فتبارك الله. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا لسحر على الزواج، على الزواج وعلى الطلاق. اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الباغي المعتدي، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرج منها مذمومة مدحورة، اخرج منها مذمومة مدحورة. اخرج يا ربنا الساحرة الملعونة، اخرج يا ربنا الساحرة الملعونة، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الساحر الظالم، اخرج يا ربنا جنودهما، جنود الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا الجنود، اخرج يا ربنا الحواشي، اخرج يا ربنا اقاربا، اخرج يا ربنا الزوجين من جن مرادا وعفاريت ظلما، اخرجهم يا ربنا من جسده وجسدها، اخرج يا ربنا الظالمين من الاجساد. اللهم اخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك، أخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك، طهر يا ربنا أولياءك من أعدائك. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وأخرج المخرج صدقة، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الحاسدين العاشقين، أخرج يا ربنا من سكن الجسد، أخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن ورحمها، أخرج يا ربنا من سكن رحمها، أخرج يا ربنا من سكن المبايض، أخرج يا ربنا من سكن مبايضها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا من سكن المنويات عنده، من سكن المنويات عنده، أخرج يا ربنا من سكن الفرج، الفرج الفرج، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج بأمر الله يا ملعون، أخرج، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، يا من سكنت الأجساد، يا من غلبتها، يا من غلبته وغلبتها، يا من قهرته وقهرتها، يا من تلبست فيه وفيها، يا من مسسته ومسستها، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرج، أخرج عدو الله من من ولي الله، اخرج عدو الله من ولية الله، واخرج المخرج صدقة، اخرج اخرج اخرج واخرج المخرج صدقة، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرج منها اخرج، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الساحر الملعون، اخرج يا ربنا الساحر الملعون، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الباغي المعتدي، اخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الروح، اخرجه يا ربنا من الجمال، اخرجه يا ربنا من البهاء والنظارة والشياكة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الروح والراس والجسد، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من ذريتها، اخرجه يا ربنا من بيتها، اخرجه يا ربنا من ذريته وبيته، اخرجه يا ربنا من المركب، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق من الملابس، اخرجه يا ربنا من المآكل والمشارب، اخرجه يا ربنا من المزاج، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، واخرجني مخرج صدق، اللهم اخرج يا ربنا العاشق، اللهم عليك يا ربنا بالعاشق، استحل الفروج ظلما وعدوانا واعتداء، عليك به يا ربنا فإنه لا يعجزك، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الحاسده الحاقده، اخرج يا ربنا العين التي اثقلت، اخرج يا ربنا العين الخفيه خفيه مخفيه، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الضال المضل، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المس الظالم، اخرج يا ربنا المس العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق، اخرج يا ربنا المس العاشق، اخرج يا ربنا المس الظالم، اخرج يا ربنا المس العاشق، اخرج يا ربنا المس العاشق الظالم، اخرج يا ربنا مسكنا الراس الراس الراس، المخ والمخيف، العقل على العقل، الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وفي عينها سكن، وفي عينه سكن، اخرج يا ربنا من سكن العين، اخرج يا ربنا من سكن الانف، اخرج يا ربنا من شوه شوه شوه الخلقة الخلقة الخلقة، وسيء وسيء وسيء الخلق، اخرج يا ربنا من سيء الخلق والطباع والطباع واخبث الطباع، اخرجه يا ربنا من جسده وجسدها، اللهم طاهر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، طاهر يا ربنا المسلم والمسلمة، ويطاهركم تطهيرا، طهر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، طهر يا ربنا المسلم والمسلمة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا من ركع لك وسجد، طهر يا ربنا من دعاك يا ربنا وبين يديك خضع، طهره يا ربنا وطهرها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المحسودة والمحسودة والمعيونة والمعيونة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المحسودة والمحسودة والمسحورة والمسحورة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهرهم يا ربنا، اخرج اخرج أيها الساحر الحاسد الساكن في الجسد، اخرج بأمر الله، واخرجني مخرج الصدقة، واخرجني مخرج الصدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرج يا ربنا خيوط سحر، اخرج يا ربنا علاقة سحر، اسهر يا ربنا علاقة سحر، اخرج يا ربنا خيوط سحر، اخرج يا ربنا شعر سحر، اخرج يا ربنا شعر سحر، مزق يا ربنا عصب سحر وحسد وعين، ارق ماء سحر وحسد وعين، ارق ماء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خلق سحر، اخرج يا ربنا خلق سحر، اخرج يا ربنا تمثال سحر، اخرج يا ربنا تمثال سحر، اخرج يا ربنا تمثال سحر، اخرج يا ربنا تمثال سحر، اصهر يا ربنا ما في البطون وما في الأجساد وما في البيوت من آثار السحر العظيم والحسد العظيم والعيون العظيمة يا ربنا اللامة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرجي أيتها العي بأمر الله وقوة الله، اخرجي أيها الحسد بأمر الله وقوة الله، بأمر الله وقوة الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، ورفعناه مكانا عليا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فتبارك الله رب العالمين. أخرج يا ربنا الحسد الشديد، ضيق الصدور، ضيق الصدور، ضيق الصدور، وأنهك الأجساد وأتعبها. بسم الله يرقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعافيكم، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله على العبقرية والذكاء بسم الله على حسن خلق وخلقة بسم الله بسم الله على طيبة القلوب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على حسن خلق وخلقة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القوة والنشاط والحركة بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم من السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهرهم تطهيرا طهرهم تطهيرا وبطل ما كانوا يعملون وبطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة أبطل يا ربنا ما عمله حاسد وحاسدة أبطل يا ربنا ما عمله عائن وعائنة أبطل يا ربنا ما عمله ذو نفس حاقدة وذو نفس حاقدة حاسدة مهلكة اللهم أطل يا ربنا الآثار وأخرج يا ربنا المؤثر إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك بسم الله يرقيكم الله يقيكم الله يكفيكم الله يحفظكم الله يعافيكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت قال أسلمت لرب العالمين اللهم هداية وإسلاما يا ربنا وإيمانا وإحسانا لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد اللهم إسلاما اللهم إسلاما اللهم إيمانا اللهم يا ربنا اللهم توبة نصوحا لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد ولمن خدم الساحر وحرس العقد والأسحار ولمن أطاع العائنين والحساد اللهم هداية اللهم هداية لهم يا ربنا اللهم إن كان في سابق علمك يا ربنا أن يهتدوا اللهم عجل بذلك واجعله الليلة يا ربنا واجعله الساعة يا مولانا وتب على من تاب والعن يا ربنا الكذاب وإن كان في سابق علمك ألا يهتدوا فعليك يا ربنا بهم واجعلها يا ربنا آخر حياتهم وآخر نفس لهم يا ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعافيكم بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعصمكم بسم الله يرقيكم والله يعافيكم والله يحفظكم والله يكلؤكم والله يعصمكم والله يعافيكم والله يرفع البلاء والله يخزي الأعداء والله يقتل الظالمين بقوته وبجنده وما يعلم جنود ربك إلا هو حسبنا الله على من ظلمنا وسحرنا وحسدنا وغلبنا حسبنا الله على من عذبه وعذبه وأرهقه وأرهقه وأزرقه وأرقاه وأرقاها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله، بسم الله ذي الطول والإنعام، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله العزيز الكريم الوهاب، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، بسم الله الذي يعصم عبده وأمته، بسم الله الذي يحمي عبده وأمته، بسم الله الذي ينصر عبده وأمته، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكف يا ربنا عبدك وأمتك، اكف يا ربنا، اكف يا ربنا من طلبك، اكف يا ربنا من ركع لك وسجد، اكف يا ربنا من دعاك بخضوع لك وخضع. يا ربنا يا رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا واكفها يا ربنا الأسحار كلها والحسد كله والعيون والعيون والعيون كلها. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصم يا ربنا عبدك وأمتك، اعصمهما شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس واعتداء الناس وسحر الناس وحقد الناس وشياطين مرسولة من الناس. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا ماردا وعفريتا ظالما. ارمي يا ربنا اليهودية والنصرانية، اللهم ارمي يا ربنا اليهودية والنصرانية والمجوسية. ويا ربنا ارمي يا ربنا كافرا وملحدا، ارمي يا ربنا كافرا وملحدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحمي ويحميكم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم عظيما. وعيونا نظرت أخرجها يا ربنا كلها كلها كلها، اللهم كلهم وليا ونصيرا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية وافتح لي ولهم بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم،

اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته وقرأ الفلق والناس مثله فشفيته يا ربنا كما شفيته صلى الله عليه وسلم. انتهت الرقية، بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفع بها. أخوكم عمر العاطفي، بارك الله فيكم.